إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الأدب 65 من آداب طالب العلم، وآخر ما توقفنا عنده في الدرس الماضي هو كلام جميل عظيم نقله المؤلف عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يتكلم عن علامة أهل العبودية الحقة الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى حقا عبادة كاملة تامة خالصة، فذكر أن هؤلاء ليس لهم أهل العبادة أو أهل العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، العبودية الكاملة المطلقة التي ليست مقيدة بعبادة معينة أو بوقت معين أو مكان معين، إنما يعبدون الله سبحانه وتعالى بكل ما شرع سبحانه وتعالى، لا يهجرون شيئا من العبادات. وذكر أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى في كل وقت بما أمر سبحانه وتعالى في ذلك الوقت، فذكر عن هؤلاء أنهم ليس لهم شيخ إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لهم طريقة إلا طريقة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولباسهم التقوى، ومذهبهم تحكيم السنة، ومقصدهم ومطلبهم هو وجه الله سبحانه وتعالى والرغبة في رضوان الله، ورباطهم يعني الأماكن التي ينقطعون فيها للعبادة هي بيوت الله سبحانه وتعالى، وذكر توكلهم على الله سبحانه وتعالى وبعض صفاتهم الجميلة. ثم توقفنا عند قوله ثم قال قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا. كما ذكرنا في الدرس الماضي ابن القيم رحمه الله يعلق على كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى، الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى، له كتاب اسمه منازل السائرين، وشرحه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين، فهو ينقل عن المؤلف ثم يشرح كلامه. فالمؤلف يصف هؤلاء يقول أولئك ذخائر الله حيث كانوا، فيشرح ابن القيم يقول ذخائر الملك ما يخبأ عنده ويزخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد، وكذلك ذخيرة الرجل ما يزخره لحوائجه ومهماته. هؤلاء الصالحون الأخيار الذين تقدمت صفتهم هم ذخائر الله حيث كانوا. شرح معنى الذخائر يعني المال المدخر لوقت الحاجة ولوقت الشدة، فالملك يكون عنده يعني خزائن يخبئ فيها بعض الأموال أو بعض السلاح وبعض الاحتياجات المهمة لوقت الحاجة، يعني تفتح هذه الخزائن ويستعان بما فيها، فهذه الذخائر تدخر للمهمات ولا يبذلها الملك لكل أحد، وإنما يحتفظ بها لنفسه ولا يفرق فيها. قال وذخيرة الرجل ما يزخره لحوائجه ومهماته، كذلك أيضا أي إنسان يعني كان ملكا أو غير ملك يعني فذخيرته هي الشيء الذي يدخره لوقت الحاجة ويكون في العادة أنفس ما لديه والشيء الذي ينفعه وقت الشدائد. فهذا على سبيل يعني التشبيه لهؤلاء الصالحين والأخيار أنهم يشبهون الذخيرة التي ينتفع بها وقت الشدة ووقت الحاجة. قال وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس يعني ليس لهم شعار ظاهر لا يلبسون نوعا معينا من الملابس أو لهم يعني علامات أو شارات معينة تميزهم عن الآخرين ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة يعني ليسوا ظاهرين ليسوا يعني متميزين بحيث يشار إليهم وإنما هم يعني مخبوءون يختلطون بالناس ولا يتميزون عن الناس بالمظهر الخارجي وإنما يميزهم تقوى الله سبحانه وتعالى التي في قلوبهم. فقال هذا وجه تشبيههم بالذخيرة. والغرض هنا يعني الإنكار على بعض الفرق والطرق وكذا الذين يجعلون لهم شعارات مميزة ويجعلون لهم لباسا معينا أو لونا معينا يلبسونه وأنواعا من العمائم أو أغطية الرأس أو بعض الشارات وكذا تميزهم عن الآخرين ويحاولون يعني أن يكونوا دائما ظاهرين يشار إليهم. فيقول يعني هؤلاء الصالحون الذين تقدم ذكرهم ليسوا كذلك وإنما هم يلبسون كما يلبس الناس ويعيشون كما يعيش الناس ولا يتميزون عنهم فلذلك هم مخبوءون وسط الناس ووقت الحاجة يظهرون عندما يحين الوقت الذي يحتاج فيه لنصرة الدين ونصر الله سبحانه وتعالى تجد هؤلاء الصالحين هم أول من يبادر إلى الدفاع عن الإسلام وإلى نصر الدين وإعلاء كلمته. قال وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة. قل هؤلاء الصالحون الأخيار الذين ليس لهم شعار مميز ولا ينتسبون إلى طريقة معينة يكون لهم اسم مميز عن بقية المسلمين ولا لباس مميز فيقول هؤلاء أبعد الخلق عن الآفات ويريد بالآفات هنا اللي هي الأمراض القلبية مثل مرض العجب والرياء والنفاق وغير ذلك من الآفات القلبية. فيقول هذه الآفات تكون أقرب إلى هؤلاء الذين يتميزون بملابس وبطقوس ومناظر معينة تجعل الناس يشيرون إليهم على أنهم هم الزهاد وهم العباد ويتمسحون بهم ويتبركون بهم ويصفونهم بالصلاح وكذا. فيقول هؤلاء يعني يكثر فيهم الآفات القلبية وتجدهم إلا من رحم الله يعني يعجبون بعملهم ويتكبرون على الناس ويتعالون عليهم ويكثر فيهم الرياء والعياذ بالله تعالى ومحبة المدح بما لم يفعلوا إلى غير ذلك من الآفات التي تصيبهم. لكن الصالحين الأخيار الذين يعبدون الله حقا ولا يتميزون بطقوس ولا بملابس خاصة ولا كذا فهؤلاء أبعد الناس عن الآفات فإن الآفات كلها تحت الرسوم. والرسوم هي الأشياء المخترعة الحادثة يعني الرسم هو أي يعني قانون أو نظام مخترع أو مبتدع أو كذا. والتقيد بها بهذه القوانين والطقوس التي اخترعها يعني أصحاب الفرق والطرق وكذا، ولزوم الطرق الاصطلاحية، الطريقة الرفاعية، الطريقة الشاذلية، الطريقة القادرية، الطريقة التيجانية إلى آخره، والأوضاع المتداولة الحادثة، كلها برضو بنفس المعنى اللي هي الطرق المبتدعة يعني التي أحدثوها في الدين. قال: هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. هذه الطرق قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون، والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله، وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. يقول: الشيء العجيب أن المنتسبين إلى هذه الطرق هم المعروفون بطلب الله يعني بطلب وجه الله وطلب ما عند الله وإرادة ما عند الله، ودائما إذا ذكر الصالحون والزهاد والعباد وكذا يشار إلى مشايخ هذه الطرق وكذا، على أنهم هم أزهد الناس وأعبد الناس وأصلح الناس وكذا، مع أنهم كما يقول يعني إلا الواحدة بعد الواحد، يعني إلا القليل منهم، يعني تجد أفرادا قلائل هم فعلا مخلصون وصالحون، لكن يعني أكثر المنتسبين إلى هذه الطرق وكذا إلا من رحم الله هم المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود، يعني بسبب هذه البدع التي أحدثوها وبسبب ما حصل في قلوبهم من غرور وعجب ورياء وكذا أصبحوا مقطوعين عن الله سبحانه وتعالى، واجتنبوا السير في الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى رضوان الله. قال: وقد سئل بعض الأئمة عن السنة، سئل بعض الأئمة عن السنة فقال: ما لثم له سوى السنة، ما لثم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي عن هذه المسألة، وقلنا إن من علامة أهل السنة أنهم ليس لهم اسم آخر سوى اسم الإسلام أو اسم السنة، ويعني لم يصفوا أنفسهم يعني بألقاب تميز فرقهم أو طوائفهم أو جماعاتهم أو كذا كما فعل غيرهم. لكن يعني شرحنا هذا الموضوع في الدرس الماضي، وقلنا يعني لا مانع من أن ينتسب أن يتسمى الإنسان أو يتلقب بلقب آخر غير الإسلام، يدل على مثلا على قبيلة من القبائل التي ينتسب إليها فيقال فلان القرشي أو التميمي أو كذا، أو يدل مثلا على عمل صالح عملوه مثل لقب المهاجرين ولقب الأنصار، المهاجرون لقبوا بذلك لأنهم هاجروا في سبيل الله، والأنصار لقبوا بذلك لأنهم نصروا الدين، لكن كذلك أيضا يعني مسألة الانتساب إلى مذهب فقهي مثل الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لا حرج في ذلك، أو الأسماء التي تميز أهل السنة يعني عن غيرهم مثل أن يقال هؤلاء هم أهل الحديث كما عرفوا بذلك في بعض الأوقات، أو أنهم يتبعون السلف الصالح رضوان الله عليهم، أو سلفي أو أثري أو نحو ذلك، يعني هذه الألقاب لا بأس بها لكن بشروط، يعني هي ليست بديلا عن اسم الإسلام ولا بديلا عن اسم السنة، ولكن بشرط ألا تؤدي إلى تزكية النفس، ألا يحصل بها تزكية للنفس، الإنسان يقول عن نفسه مثلا أنا سلفي يريد أن يزكي نفسه ويمدح نفسه بأنه يتبع طريق السلف أو أنا كذا، وكذلك أيضا ألا تؤدي إلى تحزب وتعصب وتفريق بين المسلمين. فإن أدت هذه الألقاب إلى ذلك أصبحت ألقابا مذمومة، أصبحت ألقابا مذمومة ينهى عنها، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التسمي بالمهاجرين والأنصار عندما أدى استعمال هذا الاسم إلى الاقتتال بين بعض المهاجرين والأنصار، يعني كادوا يقتتلون عندما أوشك أن يؤدي ذلك إلى الاقتتال بينهم، عندما اختصم رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار فنادى المهاجري يا للمهاجرين ونادى الأنصاري يا للأنصار، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال دعوها فإنها منتنة أعصبية الجاهلية وأنا بين أظهركم. فهذا معناه أن أي اسم بعد ذلك مهما كان الاسم مباحا في الأصل، لكن إذا أدى إلى أن يتحزب عليه أهله ويعقدون الولاء والبراء عليه ويتحولون إلى حزب يميزون أنفسهم عن بقية المسلمين ويتعصبون لهذا الاسم ويعقدون الولاء والبراء عليه بحيث يوالون من انتسب إلى هذا الاسم ولو كان فاسقا ظالما، ويعادون من لم ينتسب إلى هذا الاسم ولو كان مسلما صالحا مستقيما، فهنا يكون هذا الاسم من عصبية الجاهلية التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم منتنة. واضح؟ فإذا يعني المراد هنا ليس له اسم سوى السنة، يعني من تلك الأسماء التي تدل على الفرق والبدع والطوائف التي خرجت عن طريقة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم الذين استمروا على الإسلام الحق ولم يحرفوا ولم يبدلوا، ثم بعد ذلك بدأت تظهر فرق مثل الخوارج والرافضة والقدرية والجبرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة إلى آخره. فظهرت هذه الفرق التي شتتت جمع المسلمين، وكل فرقة منها خالفت منهج الصحابة رضي الله عنهم في باب من أبواب الدين. فالمراد هذه الفرق. فالسني حقا هو الذي لا ينتسب إلى اسم من هذه الأسماء، ليس له اسم آخر من هذه الأسماء التي تتعارض مع اسم السنة والجماعة وأسماء هذه الفرق والطوائف. قال فمن الناس من يتقيد، فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره أو مشية لا يمشي غيرها. ولعل الكلام هنا فمن الناس من يتقيد بلباس غيره، يعني لعل القصد يعني بلباس يعني لا يلبس غيره، أو لباس مغاير للباس الناس يعني، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره أو مشية لا يمشي غيرها أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما. وطبعا برضو من يتقيد بلباس غيره يمكن أن تأتيها بمعنى أنه يقلد لباس شخص معين، طبعا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس يتقيد بلباس غيره فتأتي أيضا يعني بمعنى مذموم، وهو أن يقلد شخصا معينا عالما معينا أو رجلا معينا من الصالحين، فينظر ماذا كان يلبس ويقلده ويلبس مثل لباسه في نفس اللون ونفس طريقة الخياطة ونفس كذا، ويقصد بذلك التقرب إلى الله تعالى بهذا، فهذا من الإحداث في الدين. أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما، يكون له أيضا هيئة مميزة وشكل مميز، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها. بعض الناس يتعبد بعبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي أيضا شرحنا هذا الأمر، مثل طريقة بعض المتصوفة مثلا يجعل يحصر الدين كله ويحجمه ويحصره في الزهد مثلا عن الزهد في الدنيا وترك التكسب وأن يأكل الطعام الخشن ويلبس الثياب الخشنة وكذا وخلاص، ويجعل هذا هو الدين كله، ويذم الذين يطلبون العلم النافع، أو يذم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أو الذين يجاهدون في سبيل الله، أو غير ذلك من أنواع العبادات، يذم هؤلاء ويعتبر أنهم على باطل وعلى ضلال، ويريد أن يعني يجمع الناس جميعا على الطريقة التي هو عليها. وذكرنا أيضا أنه حتى في الجماعات الإسلامية المعاصرة بعض المنتسبين إلى هذه الجماعات يحصر الدين أيضا في عبادة معينة وهي التي تقوم بها جماعته، فيعظم من شأن هذه العبادة ويحصل فيها تضخم عنده، ثم يحقر العبادات الجليلة التي يقوم بها غيره من المسلمين. تجد بعض المنتسبين إلى الجماعات مثلا التي تهتم بجانب الدعوة إلى الله تعالى والخروج من أجل الخروج إلى المقاهي وإلى تجمعات الناس لدعوة الناس إلى الصلاة وكذا، هذا عمل جليل، لكن المشكلة أن بعض من ينتسب إلى هذه الجماعات خلاص يحصر الدين في هذا، ويبدأ يهاجم الذين يتعلمون العلم النافع أو يقرؤون القرآن أو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أو يسعون إلى تحكيم شرع الله أو كذا، يهاجم هؤلاء ويزعم أنهم على باطل وعلى ضلال وكذا، ويحقر من شأنهم ومن شأن ما يقومون به. كذلك بعض الإسلاميين الذين يعملون في مجال السياسة ويسعون إلى دخول المسلمين في الانتخابات وحصول المسلمين على مناصب في الدولة وكذا من أجل الإصلاح والسعي إلى تحكيم شرع الله وكذا، هذا عمل يعني إذا أخلصوا فيه النية وتقيدوا بالضوابط الشرعية المنظمة لهذا إن شاء الله أنه على خير وعمل صالح، لكن بعضهم يحقر ما يقوم به غيره من المسلمين، يبدأ ينظر إلى علماء المسلمين على أنهم ناس متخلفون ودراويش وناس شغلوا المسلمين عما هو مطلوب منهم، ويهاجم الذين يجاهدون في سبيل الله أنهم يخربون عليه ما يفعله من الحيل السياسية ومش عارف كذا والمعاهدات وكذا، ويهاجم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصفهم بقصور الفهم وقلة العقل وقلة، ويبدأ يحقر كل من يعمل عملا سوى الذي يقوم هو به. ونفس الشيء في من يطلب العلم، الجماعات الإسلامية التي تهتم بطلب العلم الشرعي ودراسته وكذا، يبدأون أيضا منهم إلا من رحم الله يهاجمون من يقوم بعبادات جليلة أخرى كالدعوة إلى الله أو السعي إلى تحكيم شرع الله أو الجهاد في سبيل الله. فإذا هذا يعني كله من الخطأ. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هنا يحذر من هؤلاء الذين يحصرون الدين في عبادة معينة لا يتعبدون بغيرها، ويحقرون من شأن من يقوم بالعبادات الأخرى، وقد تكون العبادات الأخرى التي يقوم بها غيرهم قد تكون أفضل وأحسن من التي يقومون بها. فالأصل كما ذكرنا أن أهل العبودية الحقة المطلقة، العبودية المطلقة، هم الذين يعني لهم نصيب في كل جانب من جوانب العبادة، وحتى لو حصل عندهم تقصير يعني وقصروا في جانب من جوانب العبادة ولم يتمكنوا من المشاركة فيه، فعلى الأقل يدعمون أهله ويناصرونه. إذا قصروا في جانب مثلا إعانة المساكين، إغاثة الملهوفين، الأمر بالمعروف كذا، يعينون من يقومون بهذا ويدعون لهم بالخير ويشجعونهم، على الأقل يكفون أذاهم عنهم لأنهم يقومون بجانب يعني يعترفون بأنهم قصروا فيه ولم يستطيعوا. ف قال أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه، أيضا من طريقة أهل البدع والانحراف عن المنهج الصحيح أنهم يتعصبون لشيخ معين فلا يلتفتون إلى غيره حتى لو كان غيره هذا أقرب إلى الله تعالى وأصلح وأعلم من الشيخ الذي هم يقلدونه ويتبعونه. وهذا يحصل يعني سواء في من يتعصبون لأحد الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، أو يتعصبون لمؤسس فرقة من الفرق أو جماعة من الجماعات أو طريقة من الطرق أو كذا. بعض الناس يتعصب لمؤسس فرقة أو جماعة أو زعيم أو مؤسس مذهب فقهي أو كذا، ويتعصبون له وخلاص يجعلونه كأنه هو العالم الوحيد ويجعلونه معصوما عن الخطأ ويقلدونه في كل ما قال وفعل ويعادون غيره ولا يلتفتون إلى غيره ولا يستفيدون من غيره من أئمة المسلمين وعلمائهم، وهذا كله من الخطأ ومما يفرق المسلمين. فليس لنا يعني قدوة من البشر نقتدي به في كل ما قال وفعل ونتبعه في كل ما قال وفعل ولا نخالف أمرا من أمره إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أي إنسان سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عرضة للصواب والخطأ. حتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يختلفون أحيانا في بعض المسائل، وربما يكون الصواب مع أحدهم والخطأ مع الآخر، فليس واحد منهم يمكن أن يعني نجعله في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ونجعله معصوما من الخطأ ونقلده في كل ما قال وفعل، بل كل منهم يؤخذ من قوله ويترك. كما قال الإمام مالك رحمه الله قال ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القدر، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى تكرر من كل إمام من الأئمة الأربعة رحمهم الله قال عبارة تؤدي هذا المعنى أنه كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا الإجماع حجة، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لو أجمع الصحابة رضي الله عنهم أو أجمع التابعون الإجماع هنا يكون حجة. الحجة هنا ليست في آحاد في آحادهم، وإنما الحجة في إجماعهم، لكن الآحاد ليس هناك فرد واحد كده نتخذه إماما معصوما نقلده في كل ما جاء به وكأنه لا ينطق عن الهوى إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى. هؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر، الظفر يعني الفوز بالمطلوب الأعلى. المطلوب الأعلى هو الإيه؟ هو الجنة ورضوان الله تعالى، أعلى ما يطلبه المسلم، أعلى أمنية يطلبها المسلم ويسعى إليها هي الفوز برضوان الله ودخول الجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، هذا أعظم ما يطلبه المسلم. فهذه الأشياء التي ذكرها تحجب يعني تمنع، محجوبون يعني ممنوعون عن الظفر أي عن الفوز بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه بسبب التعصب للفرق والجماعات والشيوخ وكذا، فإنهم مصدودون عن المطلوب الأعلى. قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة. وهذه العبارات التي استعملها العوائد يعني العادات، والرسوم يعني القوانين والنظم التي اخترعوها، والأوضاع برضو نفس الشيء الطريقة الموضوعة يعني النظم والقوانين والاصطلاحات، أيضا الأمور التي اصطلحوا عليها والترتيبات والملابس التي اصطلحوا على لبسها والأشياء التي اصطلحوا على فعلها، كلها معناها متقارب يعني العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات كلها تؤدي معنى النظم والطرق والقوانين التي اخترعوها وساروا عليها. فهذه قيدتهم عن تجريب المتابعة، المتابعة أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تجريد المتابعة يعرف أيضا بتوحيد المتابعة. بعض العلماء يعني يجعلون أقسام التوحيد، يقولون هناك ثلاثة أقسام للتوحيد متعلقة بشهادة أن لا إله إلا الله، هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذه أنواع التوحيد المتعلقة بشهادة أن لا إله إلا الله، أنه يعني الإيمان بوحدانيته في ربوبيته، أنه هو وحده الخالق الرازق المدبر الذي له الخلق والأمر، ووحدانية الألوهية سمى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. توحيد الألوهية نسبة إلى الله تعالى أنه الإله الواحد، أو توحيد العبادة يعني ألا نعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وتوحيد الأسماء والصفات أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات. فهذه أقسام التوحيد المتعلقة بشهادة أن لا إله إلا الله. ثم هناك قسم رابع متعلق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوحيد المتابعة يعني ألا نتابع إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هناك شخص واحد نتابعه، هناك شخص واحد نتابعه أو نتبعه فنطيعه في كل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، ونتخذه قدوة وأسوة حسنة لنا في كل قول وفعل، ونعتقد أنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، ولا نجعل أحدا من البشر في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كما يفعل الرافضة عندهم الأئمة المعصومون 12 إماما معصوما غير الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد من هؤلاء يجعلونه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد من هؤلاء الأئمة 12 عند الرافضة يجعلون كل واحد من هؤلاء لا ينطق عن الهوى، ومعصيته كأنها معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، أو حتى أحيانا يجعلونها أعظم من معصية النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أنه معصوم عن الخطأ، ويقلد ويتابع في كل ما قال وفعل. ومن الفرق والجماعات وكذا من قلد الرافضة وادعى العصمة لبعض الزعماء والقادة، أحيانا بلسان المقال وأحيانا بلسان الحال، يعني أحيانا يصرح ويقول يعني فلان هذا لا ينطق عن الهوى وهو معصوم من الخطأ، وأحيانا لسان حاله يقول هذا، إنه يعني لا تجده يخطئ في أي صغيرة ولا كبيرة، ولا يعترض عليه في أي صغيرة ولا كبيرة، ويقدمه على كل أحد وكذا، يعني كأنه وإن لم يصرح بلسانه لكنه كأنه من خلال فعله وعمله كأنه يعتقد عصمته. فإذا هذا يسمى توحيد المتابعة، يعني ألا نتابع سوى النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمى أيضا تجريد المتابعة، تجريد يعني يقال الإنسان يتجرد من الثوب يعني يخلعه، فتجريد المتابعة يعني أن نخلع عنها كل ما يشوبها، يعني نجعل المتابعة يعني خالصة مجردة من كل شائبة، يعني إذا جردت الشيء من الشوائب التي تشوبه يعني خلصته مما يختلط به وامتزج به، فهذا تجريد المتابعة يعني أن تجعل المتابعة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشوبها أي يعني شائبة. فأضحوا عنها بمعزل، أصبحوا معزولين، أضحوا يعني أصبحوا معزولين عن تجريد المتابعة، أصبحوا غير متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم المتابعة الحق. ومنزلتهم منها أبعد منزل، يعني المكان الذي يحلون فيه هو أبعد مكان عن تجريد المتابعة، أصبحوا في أبعد منزل في أبعد مكان عن تجريد المتابعة بأيدينا. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب. الرياضة المقصود بها إيه؟ الرياضة القلبية، يعني تدريب القلب وترويض القلب على العبادات القلبية بزعمهم. فيتعبدون بالرياضة ويتعبدون بالخلوة، الانقطاع عن الناس، ويعني جعلوا لهم ما يشبه البيع والصوامع التي اتخذها أهل الكتاب ينقطعون فيها للعبادة. فبعض هؤلاء المنتسبين إلى الفرق أو إلى الطرق الصوفية ونحوها لهم ما يسمى بالخانقاة أو كذا، يجعلون بعض المباني مخصصة للاعتكاف فيها، ويعيش في غرفة كذا مستقلة لا يختلط بأحد من الناس، ويتعبد لله تعالى بذلك، مع أننا في شريعتنا نهينا عن الرهبانية. لا رهبانية في الإسلام، ليس في الإسلام الانقطاع من أجل العبادة، وليس في ذلك فضل ولا خير، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال: وتفريغ القلب، يتعبدون بتفريغ القلب، يعني من التعلق بالدنيا وكذا. طبعا هذا شيء محمود، لكن هم عندهم غلو في هذا الجانب، فحصروا الدين في هذا الأمر، لكن يعني مسألة تفريغ القلب وعندهم غلو في هذا، أنهم يعني يعتقدون أن المسلم مطلوب منه أن يعني ألا يكون في قلبه أي انشغال بالدنيا، حتى ولو كان بطلب الرزق بالحلال أو العمل بزراعة أو تجارة أو الانشغال بشؤون الأسرة وتربية الأولاد وكذا، من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بها. فهم يزعمون أن هذه الأشياء تشغل عن الله سبحانه وتعالى بزعمهم، فيطلبون من أتباعهم أن يفرغ قلبه لله تعالى. فيزعمون أن المراد بتفريغ القلب لله تعالى أن الإنسان لا يكون له زوجة، لأن الزوجة سوف تشغل قلبه، لا يكون له أولاد لأن الأولاد يشغلونه، لا يكون له اختلاط بالناس لأن الناس يشغلونه، لا يكون له عمل أو وظيفة لأن ذلك يشغله، وهكذا. فعندهم غلو في هذا الجانب، لكن طبعا هو تفريغ القلب من الشرك والرياء والنفاق والكبر والحسد وكذا، والعادات الذميمة والأخلاق الذميمة، تفريغ القلب منها وتعليق القلب بالله، هذا شيء طيب، لكن المذموم هنا هو الغلو الذي لديهم، حتى إنهم يعني يذمون من يسعى في طلب الرزق والمعاش وتكوين الأسرة وكذا، وهذا يتنافى مع ما دعا إليه الشرع. والمؤمن حقا يعني إذا انشغل بهذه الأشياء على أنها مما يعينه على البر والتقوى ويتقرب لله تعالى بإصلاح أهله وأولاده وتربيتهم على الإسلام وتبليغ الدين، ويستعين بالمال الذي يطلبه على طاعة الله، فهذا يكون مأجورا على هذا، ويسد به حوائج المحتاجين ويخرج الزكاة التي عليه وكذا، فهذا يكون مأجورا على هذا. هذا ليس انشغالا عن الله سبحانه وتعالى، بل هذه الأشياء انشغال بأمر الله سبحانه وتعالى. قال: ويعد العلم قاطعا له عن الطريق. يعني حال هؤلاء الذين ذكرهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من غلاة المتصوفة وكذا، يعدون طلب العلم قاطعا عن الطريق، يزعمون أن العلم الشرعي يقطعهم عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بزعمهم. فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا. وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم، يقولون هذا إيه من الأغيار، ويطردونه عن حلقتهم أو عن طريقتهم. بعض المنتسبين إلى الطرق الصوفية يكرهون العلم الشرعي ويكرهون الموالاة في الله ومعاداة في الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعدون هذه الأشياء من الشر ومن الفضول، اللي هي الفضول اللي هي الزيادات في الدين التي ليست مطلوبة ولا مرغوبة. وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك طردوه من بينهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول هؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، يعني الناس يشيرون إليهم على أنهم أهل الله وأولياء الله الصالحين وكذا، لكن في الحقيقة هم أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى، لأن أولياء الله حقا هم كما قال سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله حقا هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، والإيمان قول وعمل. الإيمان ليس فقط رياضات للقلب، وإنما الإيمان أقوال وأعمال، لأن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين وبين أن المؤمنين هم الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وينفقون مما رزقهم الله ويجاهدون في سبيل الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. في الآية الأخرى قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الحجرات، من ذكرنا بالآيات في آخر سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا. ماشي، فالمؤمنون هم المجاهدون وهم المتوكلون على الله وهم المقيمون للصلاة وهم المؤتون للزكاة والمنفقون مما رزقهم الله إلى غير ذلك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الوفاء بالعهد والأمانة وحفظ الفرج إلا على الزوجة وملكة اليمين وكذا، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى من صفات المؤمنين. فالمؤمنون الذين تحلوا بصفات المؤمنين التي في كتاب الله تعالى هم أولياء الله تعالى. فإذن هؤلاء الذين تركوا هذه العبادات وهجروا أهلها والناس يشيرون إليهم على أنهم أولياء الله، هم في الحقيقة أبعد الناس عن الله تعالى، لأن أولياء الله هم المؤمنون الصالحون. نأتي بعد ذلك إلى الأدب الأخير من آداب طالب العلم، وهو أن يحذر طالب العلم من نواقض هذه الحلية، مما ينقض حليته. الحلية هي ما يزين طالب العلم، هذه الآداب التي ذكرها المؤلف هي حلية طالب العلم التي تزين طالب العلم. فكما أن الإيمان له نواقض، هناك نواقض للإيمان، إذا ارتكب الإنسان شيئا منها ارتد عن الدين والعياذ بالله تعالى. هناك نواقض للوضوء، هناك نواقض للوضوء، إذا فعل شيئا منها انتقض وضوءه. هناك مبطلات للصلاة، مبطلات للحج، هناك أشياء تبطل الصلاة، أشياء تبطل الحج، أشياء تبطل الصوم، وهكذا في كل عبادة وعمل صالح هناك ما يناقضه وما يبطله ويتعارض معه. فهنا المؤلف حفظه الله تعالى يذكر في هذا الأدب الأخير نواقض هذه الحلية. الأدب هنا هو اجتناب هذه النواقض. فقال يا أخي وقانا الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه، إن كنت قرأت مثلا يعني نماذج المثل أي الأمثلة والنماذج، فيقول إذا كنت قد قرأت يعني نماذج وأمثلة من حلية طالب العلم، ما يحلي طالب العلم ويزين طالب العلم، وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها، نظام العقد اللي هو زي أو نظام عقدها، نظام العقد اللي هو إيه زي العقد الذي يتحلى به، لو أن المرأة تلبس إيه عقدا تتحلى به، فالعقد هذا يكون فيه حبات من جواهر أو لؤلؤ أو كذا، وبينها إيه خيط تنتظم فيه، خيط أو سلك أو كذا تنتظم فيه هذه الحلقات، كل حلقة أو هذه الحبات يعني كل حبة من حبات العقد هذه حلية تزين إيه طالب العلم، والنظام اللي هو السلك أو الحبل الذي وضعت فيه هذه الحبات، فإذا قطع هذا الحبل وقص خلاص انفرط العقد وتناثرت هذه الحبات. فيقول هذه الخوارم التي سيذكرها وهي عشرة أشياء حذر منها المؤلف، فيقول كل واحدة من هذه الأمور العشرة تفسد نظام عقد هذه الحلية، كأنها تقص الخيط أو السلك الذي انتظمت فيه هذه الحبات وبالتالي تتلف وتخرب يعني. فهذا يعني طبعا من التشبيهات الجميلة التي يأتي بها المؤلف. فيقول أولا إفشاء السر، ممكن نقرأ العشرة ونعلق عليها إن شاء الله. يقول إفشاء السر، ثانيا ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، ثلاثة والصلف واللسانة، أربعة وكثرة المزاح، خمسة والدخول في حديث بين اثنين، ستة والحقد، سبعة والحسد، ثمانية وسوء الظن، تسعة ومجالسة المبتدعة، عشرة ونقل الخطى إلى المحارم. فالمؤلف حفظه الله تعالى اختار هذه الايه الأمور العشرة وجعلها ناقضة لحلية طالب العلم، وختم كتابه المبارك بالتحذير من هذه الخصال الذميمة. طيب، أول هذه النواقض هو إفشاء السر، إفشاء السر. طيب، ما المقصود بإفشاء السر؟ ما هو السر؟ ما هو السر؟ السر هو يعني ما يكتمه الإنسان وما يخفيه وما لا يحب أن ينقل ويعرف. ومن تعريفات السر في اللغة قالوا السر هو ما يكتمه الإنسان أو ما يخفيه، السر هو ما يكتمه الإنسان وما يخفيه، وفي الاصطلاح هو الحديث المكتم في النفس، هو الحديث المكتم في النفس. واضح؟ طيب، بخصوص إفشاء السر، هذا الخلق من الأخلاق الذميمة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الأسرار هذه الأحاديث أو الأمور التي يخفيها الإنسان ويكتمها ولا يحب أن تذاع وتنشر عنه تعتبر من الأمانات. إذا اطلعت عليها، إذا اطلعت على بعض ما يكتمه أخوك المسلم من الأمور ولا يحب أن يفشى عنه أو يذاع عنه، فإنه من الأمانات التي عليك أن تحافظ عليها وألا تنقلها. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وهذه الأسرار التي يكتمها الإنسان أنواع، يعني لماذا يكتم الإنسان بعض الأشياء ولا يحب أن تعرف عنه؟ هناك أسباب عديدة، يعني منها أن تكون هذه الأمور من العيوب التي فيه، من العيوب والنقائص التي فيه، والإنسان يحب ألا يفضح بين الناس وينشر عيبه ويعرف الناس مواطن النقص فيه، سواء كان هذا النقص يعني شيئا خلقيا أو شيئا خلقيا أو ذنبا اقترفه أو يعني أي شيء لا يحب، يعني أي شيء من العيوب التي فيه ولا يحب أن تعرف عنه، فهو سر من الأسرار. هناك نوع آخر من الأسرار، وهو يعني ما ليس عيبا في الإنسان ولكن شيء من النعم التي يخاف أن يحسد إذا انتشر الحديث عنها. مقدار ما عنده من المال في البنك مثلا، شخص عنده رصيد في البنك مئات الآلاف مثلا من الدولارات ولا كذا، و أو عنده يعني نعمة من النعم أكرمه الله تعالى بها في المال، في المنصب، في كذا، في مكانة عند مسؤولين، في كذا، ولا يحب أن يذاع عنه هذا حتى لا يحسد، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، أو استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ذي نعمة محسود. ونجد في القرآن الكريم أن يعقوب عليه السلام قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. فكان يخاف عليهم من العين، يعني أن يحسدوا إذا دخلوا من باب واحد ورأى الناس أنهم عدد كبير من الإخوة وكلهم حسان الخلقة وشباب أقوياء وخلقتهم حسنة وكذا، ربما حسدوا، لكن إذا تفرقوا يكون ذلك أمنع للحسد أو كذا. فهذا أيضا من الأسباب. والنعمة هنا قد تكون نعمة يعني تمت على الإنسان، أو نعمة يعني شيء لسه يعني شرع في تحصيله ولا يحب أن يذاع عنه أنه شرع في تحصيل هذه النعمة حتى إيه لا يحسد عليه. هناك أيضا من الأسباب يعني كون الأمر من الأمور التي يستحيا منها، مما يتعلق يعني بالعورات وبما الأمور التي مثل الأمور التي تكون بين الزوجين، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إفشائها، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا أتى امرأته أو يعني يكون بينه وبين امرأته أن يحدث بذلك بين الناس ويخبر يعني عن الأمور عن زوجته، من الأمور المتعلقة بأمور المعاشرة أو كذا، أو المرأة التي تفعل ذلك وتتحدث عن الأمور الزوجية بينها وبين زوجها، فإن ذلك إيه شبه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك بمثل شيطان لقي شيطانة فغشيها في الطريق والناس ينظرون، وحذر من ذلك. هناك أيضا من الأسباب التي تحمل على كتمان يعني من أنواع الأسرار التي يحرص الناس على عدم إفشائها، ما يترتب على إفشائه خطر، يعني بعض الأشياء يترتب على إفشائها خطر، أن الإنسان قد يكون له أعداء مثلا، وإذا عرفوا عنه شيئا معينا ربما قتلوه وربما ضربوه أو سجنوه أو كذا، إذا عرفوا أنه يتصف بصفة معينة أو يحتفظ بشيء معين أو كذا، فيكون هذا من الأسرار التي تكتم وخاصة يعني في حالة الأسرار المسلمين الحربية التي إذا اكتشفها أعداؤهم آذوا المسلمين وكذا، هذه أمور أيضا ينبغي أن تكتم، إلى غير ذلك من الأسباب. يعني قد يكون للإنسان بعض المنافسين مثلا، وإذا عرفوا ببعض الأشياء ربما نافسوه عليها وسبقوا إليها، سبقوه إليها، يكون عازما على مثلا على صفقة مثلا تجارية على كذا، وإذا عرف منافسوه ربما سبقوه إليها واستأثروا بها دونه أو كذا، إلى غير ذلك من الأسباب. هناك يعني أشياء عديدة تجعل الإنسان يحب أن يحتفظ ببعض الأخبار. كذلك مسألة خشية الإيقاع بين الناس، بعض هناك نوع من الأسرار وهو الأمور التي إذا أخبر عنها أدت إلى فساد ذات البين. إنسان يعرف بعض الأشياء عن أشخاص معينين، وإذا أذاع هذه الأمور أدت إلى الوقيعة والبغضاء. يعرف أن زيدا يكره عمرا ولكنه لا يظهر له ذلك، فإذا أخبر عمرا بأن زيدا يكرهه أو قال فيه شيئا خبرا قال عنه سوءا أو كذا، فإذا أخبره بهذا فإنه سوف يفسد بينهم ويؤدي إلى الضغينة بينهم. هذه كلها من الأسرار التي ينبغي كتمانها. فإذا الأسرار هي من الأمانات، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بحفظ الأمانة ومراعاة الأمانة. كذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة، فبمعنى أن الإنسان إذا كان في مجلس وتحدث الناس في المجلس بحديث فهذا الحديث أمانة وعليه أن يحافظ عليها. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت فهي أمانته، إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فهي أمانة. ما معنى التفت؟ يعني شخص أراد أن يحدث آخر بالموضوع فتلفت حوله يتأكد من خلو المكان ممن يتصنت أو يتنصت على حديثهم، قال فهي أمانة، معناه أن هذا الحديث لا يحب أن يشاع ويعرف عنه وإلا لا تحدث به براحته، لكن كونه حرص على أن يتأكد من خلو المكان معناه أن هذا الحديث من الأمانة وإفشاؤه يعتبر من إفشاء الأمانة. مما ورد من حفظ الصحابة رضي الله عنهم للأسرار ما ورد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حذيفة بن اليمان كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في من؟ في المنافقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين يعني حفظ أسماءهم ولم يبدي هذه الأسماء لأحد، وكان أمينا على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من النماذج أيضا قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر رضي الله عنهما. جاء في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة رضي الله عنها في صحيح البخاري أن حفصة رضي الله عنها حين تأيمت، يعني مات زوجها، عندما مات زوجها السابق قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب عمر رضي الله عنه إلى عثمان، قال فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال سأنظر في أمري. قال فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا. عمر عرض على عثمان أن يتزوج بنته حفصة فقال يعني سأنظر في أمري يعني أعطني مهلة. ثم بعد عدة ليالي قال عثمان لعمر يعني أنا في الحقيقة لا أرغب في الزواج في هذا الوقت يعني غير مستعد للزواج حاليا. قال فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا. فأبو بكر سكت ولم يتكلم بشيء. فكنت عليه أوجد مني على عثمان. يعني قال زعلت منه يعني أكثر من يعني تضايقت منه أكثر مما تضايقت من عثمان. لأنه سكت يعني لم يقل يعني علقني لا قال يعني سأتفكر في الأمر ولا قال قبلت ولا قال رفضت ولا يعني سكت. قال ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه. بعد ذلك خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حصة فلم أرجع إليك شيئا. فأبو بكر يقول لقي عمر بعد أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حصة قال لعلك غضبت مني حين عرضت علي حصة يعني أرد عليك بشيء. قال عمر فقلت نعم. قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أنني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره. أبو بكر قال لعمر قال له السبب الذي منعني من الزواج بها ومن أن أقول لك شيئا أني علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حصه ويعني ويعني قال كلاما يفهم منه أنه ربما يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي زوجها السابق. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم يعني بكلام في حضور أبي بكر رضي الله عنه يعني في فهم أبو بكر منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يتقدم لخطبتها وللزواج بها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام في مجلس خاص يعني ولم يعني يعلن ذلك. فأبو بكر رضي الله عنه لذلك لما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له رغبة في الزواج بحفصة فهذا هو الذي منعه يعني أبو بكر ما كان عنده مانع أن يتزوج بها لولا أنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يرغب في الزواج بها. قال فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها. رواه البخاري. فهنا أبو بكر رضي الله عنه قال هذا هو السبب ولم أكن لأفشي سر رسول الله. يعني هو يقول لعمر هذا هو السبب أنا لم أتكلم يعني كأن عمر يقول له طيب لماذا لم يعني تخبرني بهذا أو كذا. فأبو بكر يقول له ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعني أتكلم بهذا الأمر وكان سرا وفي نفس الوقت لا أستطيع أن أقول لك يعني أني رافض أنا يعني أرغب في الزواج بها لكن أنتظر أن يعزم النبي صلى الله عليه وسلم أمره على الزواج بها أم لا. فالشاهد هنا أنه نموذج لحفظ السر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نموذج آخر عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان. كان أنس طفلا يلعب مع الغلمان. قال فسلم علينا فبعثني في حاجة فأبطأت على أمي. النبي صلى الله عليه وسلم كلف أنسا وكان أنس خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم كلفه بشيء وبعثه في حاجة. قال فأبطأت على أمي فتأخر أنس على أمه فلما جئت قالت ما حبسك. أم أنس تسأله تقول له لماذا تأخرت ولم ترجع إلى البيت في الوقت المعتاد. فقال أنس بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلفني بأمر وبعثني في مشوار. قالت ما حاجته. أم أنس تسأله ما هي الحاجة التي بعثك فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قلت إنها سر. قال أنس إنها سر. لا أخبر. قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. فأمه خالد خلاص من السر لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس رضي الله عنه والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. يقول لتلميذه ثابت يقول أنس لتلميذه ثابت الراوي عنه قال لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه البخاري ومسلم. وقال العلماء يعني هذا السر كان فيما يبدو شيء يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كلف أنسا أن يذهب إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أمر يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وكلف أن يوصل رسالة معينة إلى بعض أزواجه أو يحضر شيئا أو يبلغ شيئا أو كذا. فأنس إيه رضي الله عنه لم يخبر بهذا السر أحدا حتى أمه وهو رغم أنه طفل صغير واستمر حافظا لهذا السر حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث به أحدا حتى مات. كذلك أيضا مما يعني من مما يدخل في حفظ الأسرار ومن فضائل حفظ الأسرار أن حفظ الأسرار خاصة هذا النوع من الأسرار الذي يكون فيه عيوب للمسلم فإنه يدخل في الستر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ستر عورات المسلمين. احنا ذكرنا أن الأسرار أنواع، هناك نوع من الأسرار يكون عبارة عن عيوب في أخيك المسلم، فهذا النوع إذا كشفته هذا يعتبر بالإضافة إلى أنه خيانة للأمانة وإفشاء للسر، بالإضافة إلى ذلك يعتبر يعني فضحا لأخيك المسلم وعدم كتمان وعدم ستر على عورة أخيك المسلم. العورة معنى العيب، ويدخل أيضا في الغيبة، يعني يعتبر فيه عدة مشاكل وعدة ذنوب يعني قد اقترفها الإنسان في هذه الحالة، أنه وقع في الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهو يكره أن يعرف عنه هذا العيب، ويكون وقع في الفضيحة لأخيه المسلم وعدم الستر، وقع في إفشاء الستر وفي خيانة الأمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وقال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وهذان الحديثان رواهما مسلم في صحيحه. طبعا هناك يعني هذا هو الأصل والقاعدة في كتمان الأسرار وعدم إفشاء السر. هناك بعض الاستثناءات ذكرها العلماء، من هذه الاستثناءات قالوا إذا كان الشخص معروفا بالأذى والفساد فيستحب ألا يستر عليه، لأن الستر عليه يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات، وإنما يرفع أمره إلى ولي الأمر. يرفع أمره إلى ولي الأمر اللي هو من له يعني قدرة على معاقبته. طبعا معروفا بالأذى والفساد يعني هذه ليست أول مرة، إذا كان الإنسان أول مرة يعني تراه يقع في زلل أو معصية أو إيذاء أو كذا، إذا كانت مرة أو مرات عارضة استر عليه لعله يتوب ويرجع. لكن إذا تمادى وتكرر منه شخص دائما ينتهك الحرمات ويفسد ويؤذي الناس وانتشر شره وكثر، وكلما ستر الناس عليه تمادى في الفساد، فهذا يستحب أن يشتكى لولي الأمر الذي له قدرة على معاقبته حتى يعاقبه ويردعه عن التمادي. كذلك أيضا إذا كان الإنسان مجاهرا بالمعصية فهذا لم يستر نفسه، هو فضح نفسه، لست أنت الذي كشفت سره، هو مجاهر بالمعصية ويجاهر بها بين الناس ويتفاخر بها ويشيعها، فهذا يعني لا مانع من تحذير الناس من شره طالما هو مجاهر ولم يستتر بعيبه، بل يتباهى به ويتفاخر به ويجهر به أمام الناس، فلا مانع أنك تحذر منه من لم يعلم بشأنه حتى لا ينخدع فيه. طيب، هذه يعني بعض ما يتعلق بالخلق الأول الذي هو إفشاء السر. يعني طبعا ما علاقة إفشاء السر بطلب العلم؟ يعني لماذا جعله أدبا من آداب طالب العلم؟ أن طالب العلم يتعرض للإفتاء والإصلاح بين الناس، ومن أكثر من يطلع على عورات الناس، كما قال بعض العلماء قالوا المفتي والطبيب، من أكثر من يطلع على عورات الناس ومشاكل الناس المفتي والطبيب. الطبيب يذهب إليه المرضى ويشكون إليه ما بهم ويشكون إليه ما يعانونه من الأمراض البدنية والنفسية وكذا، والمفتي كذلك يأتيه الناس ويستفتونه في المشاكل التي يكونون فيها وكذا، ومن خلال الاستفتاءات وكذا ربما اطلع المفتي على أشياء سيئة عن بعض الناس يستفتونه عن ذنوب اقترفوها وعن مشاكل عائلية وكذا. فطالب العلم في يوم يعني في وقت من الأوقات سوف يستفتيه الناس ويستشيرونه في مشاكلهم ويدخل في مجالس الإصلاح بين مختصمين وكذا، فيطلع من خلال ذلك على عورات وعلى أخطاء وعلى كذا، فعليه أن يستر هذه الأمور ويتقي الله سبحانه وتعالى ولا يفشي شيئا من هذه الأسرار. وكذلك أيضا من خلال طول عشرته لمعلمه ولطلابه وأقرانه وزملائه، طالب العلم أيضا أحيانا يبقى سنين طويلة عند معلم يتعلم منه أو يلازمه بعض الطلاب فترات طويلة وكذا، وربما مع طول العشرة وكذا اطلع منهم على بعض العيوب، فعليه أن يحفظ هذه الأسرار وألا ينقلها. طيب، الخلق أو الناقض الثاني من نواقض هذه الحلية نقل الكلام من قوم إلى آخرين. نقل الكلام من قوم إلى آخرين، ونقل الكلام هو الإيه؟ النميمة. نقل الكلام من قوم إلى آخرين هو النميمة، والنميمة من كبائر الذنوب، ونقل الكلام بقصد الإفساد بينهم، طبعا هذا هو المقصود هنا، يعني هناك كلام يؤدي إلى الخير والإصلاح إذا نقل، يعني لا مانع أن تنقل إلى شخص أن فلانا يمدحه وأن فلانا يثني عليه ويذكره بالخير، هذا نقل كلام يؤدي إلى التقارب والإصلاح والتحاب بين المسلمين، هذا لا مانع من نقله، لكن المذموم هو نقل الكلام بين الناس، الكلام الذي يؤدي إلى الإفساد وإلى القطيعة، وكذلك نقل الكلام الذي فيه إفشاء للسر. يعني طبعا نقل الكلام الذي فيه إفشاء للسر هذا داخل تبع الناقض السابق، لكن هنا الكلام عن نقل الكلام الذي يفسد بين الناس، لو سمعت زيدا يصب في عمرو أو يذكره بسوء تذهب إلى عمرو وتقول له زيد يشتمك ويقول عنك كذا وكذا، فهنا توغر صدر عمرو فيصبح واجدا في صدره على زيد، وبعد أن كان متحابين يصبحان متباغضين ومتعاديين بسبب الكلام الذي نقلته بينهم. فهذه النميمة، والنميمة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. وفي حديث القبرين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فإذا النميمة مما يوقع في عذاب القبر والعياذ بالله تعالى. طيب، الناقض الثالث من نواقض هذه الحلية الصلف واللسانة. الصلف واللسانة، ما المقصود بالصلف وما المقصود باللسانة؟ قالوا الصلف يأتي بمعنى أن يتمدح الإنسان بما ليس فيه، وأن يدعي الإنسان ما فوق، أن يدعي الإنسان فوق ما هو عليه على سبيل التكبر. وقالوا أيضا صلفت المرأة إذا لم تحظ عند زوجها وأبغضها، هو الصلف معنى سوء الخلق، سوء الخلق الذي يؤدي إلى أن يصبح الإنسان بغيضا عند من يعيش بينهم. يقال المرأة صليفة، يعني في خلقها حدة وشدة وكذا تؤدي إلى أن يبغضها زوجها. فإذا هذه معاني الصلف اللي هو بمعنى يعني العناد، بمعنى العناد والإصرار على الخطأ، وأن يمدح الإنسان نفسه بما ليس فيه، وأن يكون فيه تكبر على الآخرين، كل هذا من معاني الصلف. واللسانة، اللسانة تأتي بمعنى يعني أصل معنى اللسانة القدرة على الحديث والمهارة في الخطابة، لكن هذا المعنى من المعاني المحمودة. وأما المذموم من اللسانة فهو إيه؟ أن يتفاصح الإنسان، أن يتكلف الفصاحة بحيث يقلب الحق باطلا والباطل حقا، أن يعني استعمال اللسان في نصرة الحق هذا شيء محمود، لكن إذا تفيهق الإنسان هو الذي يلوي شقه تفاصحا ويحاول أن يتظاهر بمظهر الإنسان الفصيح، فيقلب الحقائق ويستعمل اللسان في نصرة الباطل والاعتراض على الحق، فهذا هو الخلق الذميم. ومن اللسانة أيضا الثرثرة وكثرة الكلام، وكذلك رفع الصوت بغير داع، رفع الصوت فوق الحاجة، فوق ما يحتاجه المخاطبون، فكون الإنسان يرفع صوته فوق الحاجة زيادة على ما يحتاجه المخاطبون من أجل إسماعهم بدون داع، فإن هذا من المذموم. واضح؟ فهنا المؤلف يحذر من هذا الناقض، يقول هذا من نواقض حلية طالب العلم، مما ينقض حلية طالب العلم أن يكون طالب العلم من أهل الصلف واللسانة، أن يكون من أهل الصلف واللسانة. وطبعا هنا المناسبة ظاهرة بين طالب العلم وبين الصلف واللسانة. أحيانا بعض طلاب العلم نظرا لأنه عنده مادة للحديث قد علمه الله تعالى بعض الخير وكذا، فعنده مادة وعنده معلومات، فيبدأ يتكبر على الآخرين ويرفع نفسه فوق من حوله ويتكلم بتعال، ويحصل عنده عناد كأنه لا يريد من أحد أن يعارضه في شيء، وكأنه معصوم من الخطأ ويصر على الخطأ الذي أخطأه، ويستعمل لسانه في نصرة الباطل وتسويغ الخطأ لنفسه وكذا، فهذه من الأخلاق الذميمة. ومما يؤثر من حكم العرب أنهم قالوا شين العلم الصلف، قالوا شين العلم الصلف، ويقولون أيضا رب صلف أورث تلفا، هذه من حكم العرب يقولون رب صلف أورث تلفا، ويقولون أدوى الداء الصلف. فالصلف يعني هو شين العلم، ما يشين العلم أن يكون الإنسان عنيدا ومتكبرا ومتعاليا على من حوله، وبدلا من أن يزيده العلم خشوعا لله تعالى يزداد عنادا وإصرارا على الخطأ ودفاعا عن الخطأ، ويستعمل ما عنده من العلم في تسويغ الأخطاء التي يقع فيها، يصوغها لنفسه أو لغيره أو كذا، ويلوي شدقه بالكلام. فالمؤلف يحذر من هذا. قال وكثرة المزاح من الأخلاق السيئة التي تناقض حلية طالب العلم، كثرة المزاح، مزاح بمعنى الضحك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يمزح لكن لا يقول إلا حقا، وكان مزاحه قليلا صلى الله عليه وسلم. يعني الأصل في حديثه أنه جاد، ولكن في بعض المناسبات أو كذا ربما يلاطف بعض من يخاطبهم صلى الله عليه وسلم فيمازحهم ويلاطفهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان ضحكه تبسما، يعني كان لا يضحك ملء فيه حتى تبدو لهواته، ولكن كان ضحكه تبسما يعني خفيفا في الغالب. يعني ربما ضحك أحيانا، وردت بعض الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك أحيانا حتى بدت نواجذه أو حتى يعني، لكن هذا كان قليلا. الغالب أنه يعني يتبسم صلى الله عليه وسلم، وكان مزاحه صلى الله عليه وسلم بالصدق. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يكذب ليضحك الناس، وقال ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. فكان إذا مزح لا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. من أمثلة مزاحه صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمله على بعير أو على ناقة يجاهد عليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد الناقة، قال إنا حاملوك على ولد الناقة. فقال الرجل إيه يعني، أتى إلى ذهن ولد الناقة يكون صغيرا، فقال يعني كيف ولد الناقة ما يصلح يعني أن أحمل عليه في الجهاد وكذا، لا يقوى على حمله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تلد الإبل إلا النوق، يعني هي الناقة أو البعير هو ولد ناقة أيا كان عمره أو سنه، فهو ولد ناقة، لا يلزم ولد الناقة أن يكون صغيرا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أليس زوجك الذي في عينه بياض، فقالت ليس في عين زوجي بياض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بلى إن في عين زوجك بياضا. فرجعت المرأة إلى زوجها وجعلت تتأمل في عينه، فقال ما لك، قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أليس زوجك الذي في عينه بياض، فقال لا ما من أحد إلا في عينه بياض. هي حسبت أن البياض يعني داخل سواد العين أنه مخلوط ببياض أو كده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لامرأة عجوز، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عجوز، قال أو ما علمت أنه لا يدخل الجنة عجوز؟ فبكت المرأة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكارا عربا أترابا، يعني أن الله سبحانه وتعالى سوف يعيدها إلى عمر 33، كل أهل الجنة يكونون في عمر 33 سنة، يعني هي لم تدخل وهي عجوز، ولكن ليس معناه أنها لم تدخل الجنة، ولكن فأفهمها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها يعني قبل أن تنصرف بين لها مراده صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح الأطفال وكذا. عندما مر بأبي عمير وهو أخو أنس الصغير قال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وكان هناك صحابي يقال له حمار كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان دائما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويمزح ويضحك، يعني يذكر بعض الطرائف وكذا، ويضحك الناس ويتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في نفس الوقت فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الضحك، وقال إن كثرة الضحك تميت القلب في حديث رواه الترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه فشى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المزاح، يعني كثر فيهم المزاح، فأنزل الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فكفوا عن ذلك يعني وقللوا المزاح يعني. فإذا المزاح مطلوب يعني، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، لكن كما قالوا يعني قالوا المزاح في الكلام مثل الايه مثل الملح للطعام، يعني المزاح للكلام كالملح للطعام، إذا خلى الكلام منه تماما مثل الطعام بلا ملح، يعني يكون غير مستساغ وكذا، وإذا زيد منه خرب الطعام ولم يستفد من الطعام وكذا. فالمزاح ينبغي أن يكون يعني قليلا لا يخلو منه الكلام، يكون هناك بعض اللطائف كده الخفيفة بحيث لا يخلو الكلام من ملاطفات وممازحات، لكن في نفس الوقت لا يفرط فيها بحيث تذهب الهيبة والوقار. كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال كثرة المزاح تذهب الهيبة وتنزل مرتبة طالب العلم. فطالب العلم ينبغي أن يكون مهيبا بين الناس حتى يتقبلوا منه ويستفيدوا منه ويتعلموا منه، وإلا فلو ضاعت هيبته خلاص لن يحترم ولن يحترم حديثه. يعني هو طالب العلم لابد أن يكون شخصا محترما بين الناس وله وقار واحترام بينه حتى يحترم الكلام الذي يقوله لهم وبالتالي يستفيدون منه. لكن إذا ضاعت هيبته وأصبح كلامه يعني فإنهم يتجرؤون عليه، إذا أكثر من المزاح سوف تضيع هيبته ويتطاول الناس عليه يعني ويتجرؤون عليه، وبالتالي إذا أراد أن يكلمهم في شيء جاد وفي شيء من الحق ويبلغهم أحكام الدين ربما تجد المجلس يقول فيه أشخاص ويعترضون ويكذبونه فيما يقول ولا يعتقدون صحة ما يقول وكذا، ولا يتمكن من نفع الناس وإفادتهم. طيب خامسا قال والدخول في حديث بين اثنين، الدخول في حديث بين اثنين، هذا من نواقض حلية طالب العلم أن الإنسان يدخل في حديث بين اثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين اثنين في آداب خطبة الجمعة، أن الإنسان إذا أتى المسجد يوم الجمعة لا يفرق بين اثنين، لا يجد اثنين قد جلس يعني متقاربين وأحدهما مرتبط بالآخر أو كذا فيجلس بينهما. وبعدين وردت نصوص يعني فيها النهي عن التجسس، النهي عن التجسس والنهي عن التحسس، النهي عن التجسس والنهي عن التحسس. وقالوا التحسس التحسس هو الاستماع إلى حديث القوم وهم كارهون، أو أن يتسمع على أبوابهم. التحسس هو أن يستمع إلى حديث قوم وهم كارهون أو يتسمع على أبوابهم. والتجسس هو البحث عن الشيء، التجسس هو البحث عن الشيء. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا ولا تحسسوا. التجسس هو البحث عن الأشياء بغرض الاطلاع على ما يخفيه الآخرون، والتحسس هو في الحديث، يعني كأن التجسس من الرؤية والتحسس بالأذن. يعني هنا التجسس هذا يكون بالنظر، يعني والعين أن يسترق النظر ويتابع بنظره ويحاول أن يطلع بنظره وبعينه على ما يخفيه الآخرون، والتحسس هو أن يتصنف بأذنه على ما لا يريد الآخرون أن يستمعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع خبر قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المزاد والعياذ بالله تعالى. من تسمع أو من استمع خبر قوم أو حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة والعياذ بالله تعالى. ولذلك فإن من الآداب الشرعية التي جاءت في كتاب الله تعالى آداب الاستئذان وآداب دخول البيوت وكذا، ونهى الله تعالى في كتابه الكريم عن التجسس وأمر بالاستئذان قبل دخول البيوت، وهذا كله حتى لا يطلع الإنسان على حديث الآخرين. فهذه من الأخلاق الذميمة ومما يتنافى مع أدب طالب العلم، أن يكون طالب العلم ذا فضول وحب للاطلاع على ما يخفيه الآخرون. فإذا وجدت اثنين يتحدثان فيما بينهما يعني لا تدخل بينهما ولا تجلس قريبا من مكان جلوسهما حتى يأتي الكلام إلى سمعك وكذا، واشغل نفسك بشيء آخر حتى لا تستمع إلى شيء من حديثهم، هم لا يحبون أن تستمع إليهم. قال: والحقد من نواقض حلية طالب العلم الحقد، والحقد هو الكراهية والبغضاء. الكراهية والبغضاء. نعم، تركنا شيئا؟ مش كده صح ولا إيه؟ هذا السادس الحقد. السادس الحقد، ربما الترتيب عندكم فيه خطأ أو شيء، ممكن نعدها مرة تانية. إفشاء السر واحد، نقل الكلام اثنين، الصلف واللسانة ثلاثة، كثرة المزاح أربعة، الدخول في حديث بين اثنين خمسة. ماشي كده. رقم ستة الحقد، في خطأ هنا؟ طب نصحح الترتيب. رقم ستة الحقد. والحقد هو البغضاء والكراهية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا، لا تباغضوا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن التباغض، يعني لا يبغض أحدكم الآخر. وقال: كونوا عباد الله إخوانا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالحقد هو التنازع والبغضاء والكراهية، أن يمتلئ قلب الإنسان كرها وشحناء وضغينة تجاه إخوان المسلمين. وقد ورد الوعيد الشديد يعني والتحذير من أن يحقد الإنسان على أخيه المسلم ويمتلئ قلبه كراهية له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ليلة نصف شعبان ينظر الله تعالى إلى خلقه، وفي بعض الأحاديث ينزل إلى السماء الدنيا ليلة نصف شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. والمشاحن هو إيه؟ من بينه وبين أخيه المسلم يعني أحقاد أو بغضة. وفي رواية فيغفر للمسلمين ويدع أهل الحقد بحقدهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني يترك أهل الحقد فلا يغفر لهم في هذه الليلة. فإذا ليلة النصف من شعبان يغفر الله تعالى لجميع خلقه ما عدا المشركين وذوي الأحقاد الذين في قلوبهم أحقاد تجاه الآخرين. طبعا مسألة الحب والكراهية الأصل فيها أن يكون المسلم ممن يحب لله تعالى ويبغض لله، يعني البغض قد يكون عبادة إذا كان لله تعالى وليس إيه انتصارا للنفس أو على سبيل كراهية النعمة التي على الغير، وإنما أن يكون الحب لله تعالى والبغض لله تعالى. فيحب المؤمن من يحبهم الله تعالى من المؤمنين والصالحين والأخيار، ويبغض من يبغضهم الله تعالى من الكافرين والضالين والمنافقين والظالمين. واضح؟ وإذا كان الإنسان فيه إيمان ونفاق، يعني إذا كان إنسان فيه إيمان ونفاق فهذا يحب من وجه ويبغض من وجه، بقدر ما عنده من الإيمان والتقوى نحبه، وبقدر ما عنده من الظلم والعدوان والفسق والنفاق وكذا فإننا نبغضه. فهذا المطلوب من المسلم. لكن إذا كان يعني المسلم يمتلئ قلبه بغضاء ويمتلئ قلبه بالحقد على إخوانه المسلمين بسبب أنهم تميزوا عليه في شيء من الخير أو النعمة، أو أن الله تعالى رزقهم شيئا لم يرزقه إياه أو كذا فيحقد عليه، فهذا الذي يتنافى مع حلية طالب العلم. فبعض طلاب العلم إذا رأى يعني زملائه وأقرانه قد تميزوا عليه و يعني علت رتبتهم في العلم أو أكرمهم الله تعالى ببعض المناصب أو الأموال أو كذا وتخلف هو عنهم أو كذا، ربما حقد عليهم ووقع في قلبه البغضاء لهم، فهذا مما يناقض حلية طالب العلم. والخلق الذي بعده هو الحسد، هذا من نواقض حلية طالب العلم. السابع هو الايه؟ الحسد. والحسد بعض العلماء يفسره يقول الحسد هو او يعرفه بانه تمني زوال النعمة عن الغير. بعض العلماء يعرفون الحسد بانه تمني زوال النعمة عن الغير، وبعضهم يعرفه بانه كراهية النعمة على الغير، حتى لو لم يتمنى زواله مجرد إيه؟ كراهية النعمة على الغير تعتبر من باب الحسد. لكن لو أنه يعني أحب لأخيه المسلم، أنه طبعا قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلو أنه أحب لأخيه المسلم ما أكرمه الله تعالى به من النعمة وتمنى أن يكون له مثلها فهذا مباح ويسمى الغبطة. لكن ينبغي أو يستحب ألا تكون الغبطة إلا في اثنتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها، يعني أو آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، يعني الغبطة يستحب أنها لا تكون إلا أنك تغبط المتصدق على صدقته، فتتمنى أن يكون لك مثله، أنك تكون كريما متصدقا جوادا مثله، وتغبط أهل العلم أو أهل القرآن الذين يقرؤون القرآن ويعلمون العلم ويتلون القرآن أنا الليل وأنا النهار، تغبطهم على هذا وتتمنى أن يكون لك مثلهم، لكن بدون أن تتمنى زوال النعمة عنهم. لكن إذا تمنيت زوال نعمتهم سواء النعمة الدينية أو الدنيوية فهذا من الحسد الذي حذر الله تعالى منه. وقد ورد الوعيد في حق الحاسدين، فذكر الله تعالى في كتابه الكريم أن الحسد من أخلاق اليهود، فقال سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وأمر الله تعالى المسلم أن يتعوذ من شر الحاسدين، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. إذا الحسد شر، وأمرنا الله تعالى أن نتعوذ من هذا الشر، وأنزل الله تعالى المعوذتين حتى تكون وقاية للمسلم من الحسد قبل وقوعه، ورفعا له ولآثاره الضارة بعد وقوعه. ومما ورد من الوعيد في شأن الحسد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر بعض مضار الحسد، فقال: مضار الحسد 11. مضار الحسد هناك يعني 11 خصلة ذميمة هي من مضار الحسد. واحد: أنه من كبائر الذنوب. اثنين: أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ثلاثة: أنه من أخلاق اليهود. أربعة: أنه ينافي الأخوة الإيمانية. خمسة: أنه فيه عدم الرضا بقضاء الله وقدره. ستة: أنه سبيل للتعاسة. فالحسود هذا يكون أتعس الناس، لأنه يحرق قلبه كلما أبغض النعمة التي أنعم الله بها على إخوانه المسلمين، يزداد تألما وتعاسة. سبعة: أن الحاسد متبع لخطوات الشيطان. ثمانية: أنه يورث العداوة والبغضاء بين الناس. تسعة: يؤدي إلى العدوان على الغير. من الحسد أحيانا يحمل صاحبه إلى أن يعتدي على الآخرين. عشرة: فيه ازدراء لنعمة الله على الحاسد، يتنافى مع الشكر، أن الحاسد يستقل نعمة الله تعالى عليه ويرى أنها قليلة ويزدريها ويطمع في النعمة التي عند غيره. 11: أنه يشغل القلب عن الله تعالى، يشغل القلب عن الله تعالى. طيب، الناقض الثامن هو سوء الظن. سوء الظن يعني أن يظن بإخوانه المسلمين شرا وسوءا، أن يظن بغيره ظنا سيئا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن سوء الظن من خصال المنافقين، فالمنافقون جلسوا يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، كلما جاء مؤمن يتصدق فإذا جاء بصدقة كبيرة قالوا: ما تصدق هذا إلا رياء، وإذا جاء بصدقة قليلة قالوا: إن الله، يعني رجل من الصحابة جاء بصرة ذهب تعجز يده عن حملها وكذا، قالوا: ما تصدق فلان بهذا إلا رياء وسمعة. صحابي آخر جاء ومعه صاع من تمر يتصدق به، فقالوا: إن الله عن صاع هذا لغني، الله تعالى غني عن صاع التمر هذا، هو ده اللي هيحل مشاكل المسلمين وهيحل الكذا، ويستهزئون به، فيحقرون من عمل الذي يعمل عملا قليلا، ويتهمون من يعمل الكثير بأنه مرائل. فهذا من سوء الظن الذي حذر الله تعالى منه. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وهنا من اللطائف يعني أنها هذه المناهي الثلاثة مرتبة بهذا الترتيب. نهى الله تعالى عن سوء الظن، ثم عن التجسس، ثم عن الغيب، لأن الغالب أن الإنسان يبدأ أولا فيسيء الظن بإخوانه المسلمين، يسيء الظن بأخيه المسلم ويظن فيه سوءا وأنه منافق ظاهر الخير وباطنه الشر والفسق والفساد وكذا، فيحمله سوء الظن على التجسس. وإذا سوء الظن من مساوئه ومفاسده أنه يؤدي إلى التجسس، والتجسس يؤدي إلى الغيبة، يحمله على التجسس ليتحقق من هذا الظن، يعني هو يظن في أخيه المسلم أنه يقترف بعض المنكرات وأنه إنسان غير مستقيم وأنه كذا وكذا، فيحمله سوء الظن على أن يتجسس على أخيه المسلم حتى يتحقق من ظنه هذا وهل هو في موضعه أم لا. فإذا تجسس واكتشف من خلال التجسس بعض عيوب أخيه المسلم، فيحمله التجسس على أن يقع في الغيبة، يبدأ يذكر أخاه بما يكره، فيجلس في مجالس ويذكر أخاه بما يكره، والغيبة تؤدي إلى النميمة. الذي يسمع، الذي يجلس في مجالس الغيبة ويسمع شخصا يغتاب آخر يذكره في غيابه، يأخذ هذا الحديث ويذهب إلى من اغتيب فيخبره، يقول له فلان قال فيك كذا وكذا، يقع في النميمة. إذن هي خطوات الشيطان، حلقات يؤدي بعضها إلى بعض، وكانت بدايتها سوء الظن. ولو أنه من البداية أحسن الظن بإخوان المسلمين وظن بهم خيرا وعملهم على حسب ظاهرهم لا تجنب هذه المفاسد. وقد جاء من كلام السلف يعني أنهم قالوا إذا كان فعل أخيك المسلم يحتمل الشر من 99 وجها ويحتمل الخير من وجه واحد، فاحمله على هذا الوجه الواحد. إذا رأيت من أخيك المسلم أمرا يحتمل الشر من 99 وجها ويحتمل الخير من وجه واحد، فاحمله على ذلك الوجه الواحد. وقالوا أيضا التمس لأخيك 70 عذرا، فإن لم تجد عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. وهذا من إحسان الظن، تلتمس له الأعذار، إذا رأيته فعل شيئا حاول أن تلتمس له عذرا، وإذا لم تجد عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. لكن كما قال سبحانه وتعالى، قال إن بعض الظن إثم. إذن هناك يعني استثناءات في مسألة سوء الظن. إن بعض الظن إثم، هناك بعض الظن إثم معناه أن بعض الظن ليس بإثم، لكن نظرا لأن بعض الظن إثم فقد نهانا الله تعالى عن كثير من الظن حتى لا نقع في هذا الظن الذي هو إثم. ما هو الظن الذي ليس بإثم؟ هو أن تظن سوءا بمن ظاهره الفساد والشر. الظن المنهي عنه هو أن تظن سوءا بمن ظاهره الخير والصلاح. إذا إنسان ظاهره الخير والصلاح ولم ترى منه سوءا، إنسان يعني ترى أنه يصلي وظاهره الاستقامة وما رأيت منه إلا الأعمال الصالحة والخيرة، فهنا لا يجوز لك أن تظن به سوءا وأن تظن به أنه على خلاف ما علمت منه وما رأيت. لكن لو إنسان ظاهره الشر والفساد والسوء فلا مانع أنك تظن به في مرة أخرى أنه فعل مثل ما فعل في المرة السابقة. إذا إنسان أساء ورأيت منه وعاينت منه بعض الفساد والسوء والشر وكذا في بعض المرات ثم جاء في حادثة أخرى، لا مانع هنا يجوز لك أن تظن به أنه فعل مثل ما هي عادته ومثل ما فعل سابقا في مواقف أخرى، فتظن أن هذا الموقف الجديد مثل الموقف القديم. وهذا من باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، حتى تكون على حذر وتتقي شره. ومن هذا الباب قالوا ظن يعقوب عليه السلام في أولاده عندما ذهبوا لأخي يوسف في المرة الثانية، عندما ذهبوا ببنيامين وجاءوا إلى أبيهم يعقوب عليه السلام وقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين. فماذا قال لهم؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل. لم يصدقهم في المرة الثانية، كذبهم وأساء بهم الظن. لماذا؟ لأنهم لهم سابقة، لأنهم كذبوا عليهم من قبل وأخذوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، فلما جاءوا في المرة الثانية كانوا صادقين، لكن نظرا لأن هناك سابقة فأساء بهم الظن. لكن الأصل في المسلم أن يحسن الظن بمن ظاهره الخير. طيب تاسعا قال ومجالسة المبتدعة من نواقض حلية طالب العلم، مجالسة أهل البدع. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول ليته عمم وقال مجالسة كل من تخرم مجالستهم المروءة، سواء أكان ذلك لابتداع أو سوء أخلاق أو انحطاط رتبة أو ما أشبه ذلك، يعني أهل السوء والفساد وسوء الخلق وأهل البدع من ضمنهم، يعني جلساء السوء بصفة عامة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. واضح؟ فإذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من جليس السوء لما يلحقك من الضرر في مجالسته بخلاف مجالسة الصالحين، فإن مجالسة الصالحين إما أن تستفيد منهم بغير مقابل أو بمقابل، يعني أن تفيدهم ويفيدونك، أو على الأقل أنك في مجالسهم تنزل فيها الرحمة من الله سبحانه وتعالى. في وقت ولا؟ نعم، إن شاء الله كان آخر، نريد أن نختم الكتاب يعني بالمرة حتى إن شاء الله. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بمجالسة أهل الصلاح والخير وحذر من مجالسة أهل البدع وأهل الضلال وأهل الفساد والسوء بصفة عامة. وقال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالط. وعندنا في كتاب الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. هناك طبعا بعض التفصيلات والضوابط المتعلقة بمجالسة اهل البدع واهل السوء. فإذا جالسهم بغرض دعوتهم إلى الله تعالى ونصحهم وإرشادهم ورجى من ذلك خيرا ولم يخش على نفسه أن تتسرب إليه بدعتهم أو يتأثر بهم، يعني رجى أن يؤثر هو فيهم وألا يتأثر هو بهم لما معه من اليقين بما هو عليه من الحق ولما عنده من العلم الذي يدفع به شبهاتهم ويرد به عليهم ونحو ذلك من الأمور. فهناك موازنات يعني وقياس للمصالح والمفاسد، وتكلمنا عن هذا في درس سابق في شرح هذه الحلية. آخر ناقض من نواقض حلية طالب العلم هو نقل الخطى إلى المحارم. نقل الخطى إلى المحارم يعني أن يمشي الإنسان إلى شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى، أن يذهب الإنسان، أن يذهب طالب العلم ويمشي برجليه إلى مكان لا يحبه الله سبحانه وتعالى، ومكان فيه معصية أو فيه أهل معصية أو فساد، أو مكان يعصى الله سبحانه وتعالى فيه. فعلى طالب العلم أن يتجنب نقل خطواته إلى هذه الأماكن، التي يعصى الله سبحانه وتعالى فيها والتي يخشى على نفسه أن يقع فيها في شيء من المحرمات، حتى لا يشوه سمعته، لأن طالب العلم ينبغي أن يكون ذا سمعة حسنة، وإذا رآه الناس في تلك الأماكن المعروفة بالفساد والتي لا ينبغي أن يوجد فيها أهل الخير والاستقامة، فهنا أولا الناس يسيئون به الظن ويعين الناس على نفسه. ورحم الله امرأ يعني أعان الناس على عدم اغتيابه وعدم الوقوع في عرضه بأن لا يفعل شيئا يؤدي بهم إلى اغتيابه والوقوع في عرضه. وكذلك من المفاسد والأضرار أن الناس إذا رأوه يذهب إلى هذه الأماكن اقتدوا به، لأن طلب العلم ربما يكون قدوة للآخرين، فيقولون إذا كان الشيخ الفلاني وكذا يذهب إلى هذه الأماكن فيذهبون إليها، أماكن تنكشف فيها العورات وتنتهك فيها الحرمات وكذا، فعلى طالب العلم أن ألا يمشي إلى المحارم. ففي ختام الكتاب يقول المؤلف حفظه الله تعالى، قال: فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم. عن جميع المحرمات وجميع ما حرم الله سبحانه وتعالى، الأمور المحرمة. فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة خفيف لعاب من اللعب، مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل. هذه الأشياء هي التي يوصف بها من ارتكب هذه النواقض، يعني وذكر نواقض حلية طالب العلم، فإذا ارتكب طالب العلم هذه النواقض صار ممن يفشي السر ويمشي إلى الأماكن التي تقترف فيها المحرمات وينقل الكلام ويقسم من المزاح ويحقد ويحسد وكذا، إذا اتصف بهذه النواقض فإنه في هذه الحالة يصبح إنسانا رقيق الديانة خفيفا، الخفة اللي هي تتنافى مع الرزانة والوقار والاحترام، الإنسان الخفيف الذي ليس رزينا وليس عاقلا وليس وقورا، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، استخفاف هذا من صفة غير الموقنين، ولعاب يعني من أهل اللعب واللهو ولست من أهل العلم، مغتاب نمام، فأنى لك أن تكون طالب علم، يعني كيف تصير طالب علم وأنت بهذه الصفات. قال: سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بهذا ينتهي شرح هذا الكتاب العظيم، كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد حفظه الله تعالى. وبحمد الله تعالى قد شرعنا في شرح هذا الكتاب، لو تذكرون قبل عام مضى في بداية الدورة الصيفية في العام الماضي، فيعني دروس هذه شرح هذا الكتاب نحو 50 درسا تقريبا أو أكثر من 50 درسا في خلال عام كامل تقريبا. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بإذن الله تعالى كان الاقتراح الموجود حاليا أن نواصل شرح كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كنا قطعنا فيه شوطا فبقي منه بعض الشيء، فنواصل إن شاء الله تعالى، ثم بعده ربما نتشاور في طريقة ترتيب الدروس بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله. تفضل. نعم، درس التفسير برضو ان شاء الله حاضر، ربما ان شاء الله حاضر ان شاء الله. الله يبارك فيك، الله يكرمك. خوارم ما يخرم المروءة، يعني ما يناقضها وما يتنافى معها. خوارم المروءة هي الأشياء التي تتنافى مع المروءة. بارك الله فيك، الحمد لله.